الرب وتعالى انا روحي معك انا هفضل عايشة لهوانا وانا بستناك سافر وتغرب وتعالى انا روحي معك انا هفضل عايشة لهوانا وانا بستناك بحسب بالثانية ترجع لي في يوم